بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كيف امتثلوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، لما أمرهم أن يخرجوا في غزوة حمراء الأسد. ونقول أن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يخرجوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خرج معه في أحد. ونقول على الرغم ما بهم من هذه الجراحات وهذه الإصابات، لكنهم امتثلوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. قلنا أن قد يتخلف الإنسان ويوجد لنفسه العذر أو المبرر لذلك التخلف، ولكن هذا لم يكن من سمت الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، والجدية في الإيمان، والجدية في الالتزام والسلوك. قلنا طريق الصحابة وهدف الصحابة هدف واضح، وبالتالي من خلال هذا الهدف الواضح كان سعي الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ترى هذا الامتثال على الفور، هذا الامتثال على الفور، المبادرة والمصارعة في امتثال أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبهم هذه الإصابات وتلك الجروح، حتى قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قلنا زيادة على الأمر، يبقى بهم جراحات بهم إصابات، ومع ذلك تحملوا وخرجوا للقاء العدو أو اللحاق بالمشركين. ومع ذلك نقول أن هناك حرب أخرى أيضا بتدار على المسلمين، وهي حرب معنوية يحاولون من ذلك التخذيل وتخذيل المسلمين وإضعاف المسلمين. فالذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، يبقى نقول أهل الإرجاف والتخذيل، يبقى قالوا لهم أن المشركين أرادوا أن يعودوا إلى المدينة لكي يستكملوا القتال. نقول على ذلك يبقى نوع من أنواع التخويف، أو أن يحدث ذلك التصدع في الصف الإسلامي. ولذلك انظر إلى الإيمان، انظر إلى لغة الإيمان، يبقى انظر إلى لغة الإيمان كيف يقابلون ذلك الأمر. قلنا يبقى تفتيت في العضد ده بالإضافة إلى الإصابات والجراحات، يبقى أهل التخذيل يبقى يحاولون، وأهل الأرجاف يحاولون أن يحدثون هذه الزعزعة والزلزلة في هذه الصفوف. ولكن انظر إلى لغة الإيمان كيف يقرؤون الأحداث وكيف يتعاملون مع الأحداث. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نقول يزداد إيمانا بهذا الموقف، نعم، فازدادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى لو توكل الإنسان على رب سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونقول الصحابة كانوا يعيشون هذه الأمور، يعني يعيشون الإيمان، وبالتالي كانت عندهم الجدية في الالتزام والسلوك، والجدية في الإيمان، والجدية في الأخذ بالكتاب والسنة. ده كان حال الصحابة، وده كان سمت الصحابة، وهذا ما تربت عليه الصحابة رضي الله عنه. ونقول إن هذا ليس بالموقف الأوحد، ولكن كما ذكرنا يبقى في غزوة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قلنا بيقرؤون الأحداث بلغة الإيمان، ويتعاملون مع الأحداث بالإيمان. قلنا يبقى لو لم يكن ذلك الإيمان لحدث هذه الزعزعة أو الزلزلة في الصفوف، قلنا جراحات وإصابات، بالإضافة إلى نقول أهل التخذيل وأهل الإرجاف، يبقى على ذلك نقول يضعف الصف أكثر من ضعفه، ولكن يزداد بذلك إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن يتوكل الله فهو حسبه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. يبقى نقول كان هدفهم هو الامتثال، هدف الصحابة رضي الله عنهم كان يبقى إن كان الطريق إلى الجنة، وبالتالي نقول أن الصحابة كان بغية الصحابة وتحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، ما يرضي الرب، يبقى ما يرضي الرب، يبقى كما قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوات، ما يضحك الرب اليوم. نقول يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، وهدف الصحابة هو في تحقيقهم لرضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فرضا الرب المعبود سبحانه وتعالى في امتثالهم لأوامره، وبالتالي ما كانوا يتقعسون أبدا في امتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله عز وجل ذو فضل عظيم على المؤمنين، أن ثبت الأقدام ونصرهم ربنا سبحانه وتعالى وربط على قلوبهم. دايما الجزاء من جنس العمل، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل الإيمان في القلب تجد يعني هذه الأفعال وهذا التعايش والتفاعل مع الآيات والأحداث. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤمن يستحي أن يخشى غير رب المعبود سبحانه وتعالى، المؤمن يستحي أن يخاف من غير الرب المعبود سبحانه وتعالى. لو نزل في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى نقول هانت عليه الدنيا، بل هانت عليه الحياة، هانت عليه الأموال. ده حال المؤمن لما ينزل ذلك الخوف في قلبه من رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل يبقى اللي بيحدث الإرجاف وبيحاول ان هو يزعزع ذلك الصف او يحدث الزعزعة والزلزلة في صفوف المسلمين هو في الحقيقة شيطان، هو شيطان إنسي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قلنا دي حقيقة وطبيعة المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. نقول أن أهل الباطل يحاولون يتفننون في أي وسيلة من الوسائل، نقول من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه وينحرف عن طريق ربه المستقيم. إذا كان نقول بالأسلحة المادية الحسية أو نقول بالحرب المعنوية، أي صورة من الصور كما ذكرنا قبل ذلك سالفا في كيف يتفنن في الوسائل، أو كيف يتفنن أهل الكتاب في الوسائل التي يستعملونها في حربهم ضد المسلمين. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يبقى بيحاول يخوفك من قوة يعني وبطش الكفار، يبقى بيحاول يخوف المسلم من قوة وبطش الكفار أن لنا بمنازلة هؤلاء. لكن نقول ده دايما شتان بين الأمرين، بين المؤمن وبين المنافق، بين المؤمن وبين المنافق. هتجد ان المؤمن بيمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى، لكن نجد ان المنافق بيحاول ان يوجد هذه العلاقة بينه وبين الكفار، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نقول ده حال المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولكن المنافقين لا يفقهون أساسا، لا عقول لهم. قلنا لأن نقول عقله يقود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ده العقل الصحيح والعقل السليم. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من العقلاء، قلنا أن العقلاء هم الذين يستجيبون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دول العقلاء هم، هذا هو العاقل. وبالتالي ده ميزان نزل ما نحن عليه من عقل، عندنا عقل ولا لا؟ يبقى احنا ما بننظرش الى العقول اللي بتستعمل في الدنيا، ولكن هذا العقل هو الذي يقود الانسان الى طاعة الله سبحانه وتعالى، يقود الانسان ان يسير في طريق ربه المستقيم. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين كان يشرع إليهم أنهم عقلاء وأنهم أعقل الناس، ولكن كل عقلهم لم يوصل هؤلاء إلى طاعة الله ولا إلى الهدى ولا إلى الطريق المستقيم. فلما يكبوا على وجوههم في النار يقولون عند ذلك: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى فين العقل ده؟ يبقى حتى يقال الرجل ما عقله وأذرفه وأجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى نقول عقله يبقى يقود إلى الجنة، يبقى ده عقل صحيح. يبقى نقول على ذلك يعلم أن الحياة أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، ده العاقل بقى اللي هو حيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، غير اللي هو بيكب على وجهه في الدنيا، رغبته وهمته يعني مبذولة في الدنيا، فهذا ليس له حظ ولا نصيب ولا خلق في الآخرة. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء. نقول الكلام ده حيحدث ضعف في نقول ضعاف الإيمان، أو يحدث نقول الخلل في ضعاف الإيمان. أما الإنسان اللي هو عارف القضية بنقول بيتعامل مع الأحداث بلغة الإيمان، يبقى نقول لا يستطيع الشيطان السل إليه، لأنه محفوظ من الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ده مقتضى الإيمان. يبقى انظر كده إلى الخوف في قلبك، هل أنت بتخاف من غير الله سبحانه وتعالى؟ تخشى غير الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ يبقى دي نقول مظهر لخلل في الإيمان. لو ظهر هذا الأمر يبقى ده نتيجة خلل الإيمان. قلنا أي فرعية من هذه الفرعيات إحنا بنرجع فيها إلى الأصل، يبقى اللي بيرتكب أساسا المخالفة نقول ده نتيجة خلل في الإيمان، اللي بيقصر في طاعة ده نتيجة خلل في الإيمان. إن خاف الإنسان من غير الله سبحانه وتعالى يبقى ده نتيجة خلل في الإيمان. نرجع للأصول، وإلا نجد أن المؤمن كيف يقابلون ذلك الأمر؟ ده ازدادوا إيمانا على إيمانهم. يبقى المؤمن يزداد إيمانا على إيمانه ويعلم هذه الحقائق لأنه قارئ ذلك بلغة الإيمان، ويعلم طبيعة الحياة وطبيعة المعركة القائمة بين أهل الحق والباطل، وبالتالي على ذلك هو لا يسلم إلا إلى ربه سبحانه وتعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرص شديد على هداية الناس، حرص شديد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس وكان مجتهدا في طلب الهداية للناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلعلك باخ نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يبقى حزن وضيق شديد جدا وهم وغم أن الناس لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. أراد أن يستنقذ الناس من النار، أراد أن يستنقذ الناس من النار. وبالتالي ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة التي بعث فيها يعني نام حتى مات، نقول ما نام النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك هذه الدعوة، ولكن كان يدعو ليلا ونهارا ويغشى الناس في أماكنهم، قلنا من أجل يعني وحرصه الشديد على إنقاذ الناس من النار. فلما قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وما قعد إلا مع الموت، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يبقى نقول الآية بتدل على هذا الحزن والكرب الشديد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحرص على هداية الناس. يبقى هذه نفسه افتلتت إلى النار، فكان ذلك الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يظهر الحرص على طلب الهداية للناس ويظهر الشفقة والرحمة للناس. يبقى في شفقة، يبقى الدعوة دي مش عبارة عن إقامة الحج على الناس، ولكن نقول إن الداعي أمله هو هداية الناس. يبقى هداية الناس حتى لو لم يكن عن طريق ذلك الداعي، عن غيره، لكن حب الداعي لطاعة الله سبحانه وتعالى وحب ظهور الطاعة سواء كان على يديه أو على يد غيره. ولكن نقول يبقى من السمات الأساسية للداعي إن هو وجود الشفقة والحرص الشديد على هداية الناس. قلنا لو وجدت الشفقة والحرص الشديد على هداية الناس حنجد أن الإنسان يجتهد اجتهادا بالغا في دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى. والدعوة ليست متمثلة في خطبة أو في درس أو في موعظة، نقول الدعوة دي مهنة، يعني معناه أن يمارس هذه المهنة في حياة سواء كان بليل أو بالنهار. يبقى احنا ما نقيدش الدعوة في مكان، يبقى الدعوة تكون في المساجد، لا ده أصلا كده هو دعوة الخلق حتى يدخلوا إلى المساجد. ونقول دعوة الخلق في الطرق، ونقول الأماكن التي يخشاها الناس دي الدعوة أساسا لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك مش هتقتصر على مجموعة هتجتمع وبالتالي يبقى في درس في موعظة، كل ده احنا بنرقى به في الإيمان، وكذلك بنتعرف على المطلوب، وكذلك بنتعلم كيف ندعو الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني المطلوب ان احنا عرفنا حديث، عرفنا آية، يبقى بنحمل الكلام ده وبالتالي نقوم بنشره وببثه الى الناس، يبقى بنخرج الى الناس. يبقى المطلوب ان احنا نتعلم الآية، نتعلم الحديث ونخرج الى الناس، ندعو الناس الى دين ربهم. من لم يستمع هذه الآيات او لم يستمع الى هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم حملناها ثم بلغناها اياه وهو في مكانه. احنا بننتظر الناس لما ياتون، يبقى نقول يتعلموا لما يدخلوا المسجد. يبقى ابتداء كده كيف يكون دخول المسجد، يعني كيف دخول المسجد. فالمطلوب نخرج الى الناس حتى ندخل الناس الى المساجد لكي يتعلموا من دين ربهم سبحانه وتعالى. فانظر الى هذا الحزن ونقول الكرب الشديد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل ربنا سبحانه وتعالى ذي الآيات: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إحنا نقول إن عمل الإنسان هو اللي حيجازى به، يبقى هيجازى الإنسان على حسب ما قدم من عمل. إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هكذا حكى النبي وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله أن الله تعالى وفقه لذلك الخير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال ربنا سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يبقى على ذلك نقول يبقى المضرة تلحق ذلك الفاعل، يبقى الكفر برب سبحانه وتعالى، ونقول اشترى الضلالة بالهدى والكفر بالإيمان، فلا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، وربنا سبحانه وتعالى أعد له ذلك العذاب الأليم في الآخرة، هذا العذاب العظيم. نقول كنتيجة لكفر بالله سبحانه وتعالى، وكما بينا في بداية سورة البقرة يبقى نقول أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى نقول أن المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى، وكذلك الكفار يبقى اشتروا الكفر بالإيمان، ونقول أن المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى على ذلك نقول باعوا الهدى واشتروا وتمسكوا بهذه الضلالة، يبقى نقول ده كنتيجة انحراف في داخل النفوس وفساد في الاعتقاد. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يبقى على ذلك نقول المضرة تلحق ذلك الإنسان، إن فعل الشر فهذا الشر لا يعود بالوبال والمضرة إلا على فاعله، كما أنه من فعل الخير لا يعود هذا النفع إلا على فاعله كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر يبقى بنحتاج إلى بذل الجهد في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن الداعي لابد أن يربى على تلك السمات والأخلاق، يبقى وجود الشفقة والرحمة في قلبه، وجود الحرص الشديد على هداية الناس، على هداية الناس، يبقى ده أساسا يبقى سمت خلق لابد أن يكون موجودا في الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى ليست الدعوة عبارة عن إقامة الحجة على الناس، يبقى أقمنا عليهم الحجة، لا، ده دعوة الخلق استنقاذ الناس من الشر، واستنقاذ الناس من المضرة، استنقاذ الناس من الكفر من الضلالة، يبقى ده همه، وبالتالي يسعى إلى كيفية مخاطبة الناس، وكيف أيضا يتمثل ذلك الحرص الشديد أو الشفقة في أقواله وفي معاملته مع الناس. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد. لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى حليم، الله عز وجل حليم، يعني لا يجعل هذه العقوبة على الفور، ولكن يعطي المهلة ثم المهلة، وبالتالي حتى يعود الإنسان إلى طريق رب المستقيم. وربنا سبحانه وتعالى حليم، وإحنا لما نيجي كده نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم يبقى ده فلان آمن بعد 6 سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وده آمن نقول في الفتح، ده آمن في صلح الحديبية، سنوات طويلة جدا يعني من الدعوة هؤلاء لدين ربهم ولتوحيد الله عز وجل، ولكن كانوا على الكفر، بل كانوا على المحاربة الشديدة للإسلام، أعطاهم الله عز وجل المهلة، يبقى دي مهلة سنوات سنوات حتى تابوا أنابوا إلى ربه سبحانه وتعالى. لما بنقرأ عن ذلك نشوف نرى كده أن أبا سفيان رضي الله عنه بعد 21 سنة بعد 21 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن في يبقى في الفتح، يبقى نقول في يوم الفتح آمن أو في عام الفتح، يبقى نقول ده يبقى 13 سنة و8 سنوات 21 سنة 21 سنة من كل ما مش هنقول ده كان على الكفر، ده أساسا كان رأس في محاربة الإسلام، يبقى محاربة شديدة جدا للإسلام. ولكن انظر إلى حلم الرب سبحانه وتعالى حتى آمن أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وحسن إسلامه. يبقى مهل حليم رب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نقرأ الأمور، إزاي نقرأ إحنا هذه السنن الكونية، وإزاي أيضا نقرأ الأحداث. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. يبقى نقول مع المهلة بيزداد الكافر طغيانا ويزداد المحارف انحرافا، ونقول على ذلك يزداد المؤمن إيمانا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى هي آية ولكن يزداد بها المؤمن إيمانا ويزداد بها نقول المنحرف انحرافا أو ضلالا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يبقى نقول هم حرب النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا، فنقول بتدخل نشوة النصر كده، وبالتالي الطغيان والبغي عند هؤلاء فيظنون أنهم على الحق. ده نقول معيار خاطئ، لأن البعض يظن إن كان نقول أن هذا المسلم على حق وأن هذا الكافر على باطل، فلماذا انهزم المسلم أمام الكافر؟ يقول لو كان على الحق يبقى من هزم. يبقى نقول ده نتيجة معيار خاطئ ونتيجة نوع قراءة خاطئة لسنة الله سبحانه وتعالى الكونية، وبالتالي نقول يبقى قراءة خاطئة للحكمة من الابتلاء كما ستأتي الآيات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ده الحكم الابتلاءات فيها التمييز، الفتن والابتلاءات والاختبارات من أجل التمييز في الصفوف. الكل في حال الرخاء يدعي الإيمان، الكل في حال رخاء بيدعي الإيمان، الكل بيدعي في حال رخاء أنه مستمسك بكتاب رب سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الحدث تتميز بقى الصفوف، يبقى ينقسم الناس، وبالتالي حيظهر من الصادق في ادعائه ومن ذلك الذي كان يزعم الإيمان ولكن في الحقيقة لم ينزل بعد إلى قلبه ولم يدخل هذا الإيمان إلى قلبه. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن الكافر يزداد بغيا وطغيانا. يبقى نقول لما انتصر، لما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى أو فتح عليه من أمر الدنيا، فعند ذلك بيشعر وكأنها كرامة وكأنها منزلة. ده نتيجة نقول المعايير الخاطئة، ولابد أن احنا دايما نصحح المعايير، لازم المعايير دي نصححها، لأن أعمال الإنسان بناء على ما يعتمد من هذه المعايير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى ده كلام خاطئ. احنا بنظن كده نعطيه رب سبحانه وتعالى له في الدنيا يبقى ده معناها كرامة ومنزلة، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قطر عليه في العيش يبقى هذه إيه؟ يبقى ليست بكرامة لهذا الإنسان وليس له منزلة عند رب سبحانه وتعالى، ودي علامة على سخط الرب سبحانه وتعالى عليه. كلا، نقول ده معايير خاطئة. كذلك يبقى الإنسان قد يظن بعطايا الدنيا أن دي علامة من علامات رضا رب سبحانه وتعالى، إن حرم يبقى يظن أن ده سخط من رب سبحانه وتعالى. كلا، هذا معيار خاطئ. كذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يبقى لما الإنسان بيعمل بالمعاصي ونقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يغدق عليه من ألوان النعم في الدنيا، اعرف ان ده استدراك. يبقى ده استدراك للإنسان، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى لازم احنا نقول عندنا معايير بنزم بها الأمور، بنزم بها الأمور. يبقى ده ظن فاسد للإنسان. فعلى ذلك لما أملى له ربنا سبحانه وتعالى يبقى وأغدق عليه ده بيخالف، نقول الإنسان بيرابي، إنسان بيفعل المعصية وربنا سبحانه وتعالى يغدق عليه من نعمه ويغدق عليه من ألوان نقول النعيم في الدنيا، فبيظن أن ده كرامة فبيتمادى في البغي والطغيان، يتمادى. نقول احذر، فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى ايه الواحد ينتبه كده. يبقى المعصية مقابل المعصية بيفعل معصية ومخالفة، يبقى نقول ألوان الدنيا بتفتح على ذلك الإنسان، احذر. فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يبقى احنا عرفنا القضية، لذلك حتأتي الآيات لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. رب سبحانه يعلمنا كيف نقرأ الأمور وإزاي نحن نتعامل مع هذه السنن الكونية، وكيف نتعلم حكم الرب سبحانه وتعالى فيما قدر من الابتلاءات والمصائب والنوازل. ولهم عذاب مهين، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى الحكمة الابتلاء، هذه الحكمة الابتلاء كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لأن حال الرخاء الكل بيدعي الإيمان، الكل بيدعي التمسك بكتاب رب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيدعي أنه بيلتزم بنصوص الكتاب والسنة. طب إيه اللي هيخرج هذا الكلام؟ قلنا بالضبط كده زي نقول يعني الطلبة في المدارس، الكل بيدعي ان هو مذاكر ذكر هذه المادة، لكن يا ترى ايه اللي هيميز بقى اللي فعلا استذكر المواد دي والذي لم يستذكر؟ يبقى في امتحان، في اختبار، في ابتلاء، في امتحان واختبار. قلنا الامتحان والاختبار من خلاله، يبقى من خلال الاجابات هنعرف مين اللي هو استذكر الدروس ومن الذي لم يستذكر. يبقى على ذلك يبقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بطرح المسألة على الصحابة ليختبر ما عنده من العلم. يبقى نقول السؤال ده ايه الغرض منه؟ يبقى لما نيجي نطرح سؤال يبقى نختبر ما عند الناس من العلم، فلذلك بدل الاختبار. كذلك الاختبار ده يبقى هنخرج به ما كان مكنونا في القلب، هنخرج به ما كان مكنونا في القلب. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الابتلاء يتميز من خلاله الصادق من الكاذب. يبقى الكل نقول في حال الرخاء ادعوا الإيمان ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وبالتالي على ذلك إلا حيبين ما بداخل الإنسان الاختبار. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى احنا فهمنا ان الحكمة بالابتلاء، بالابتلاء ده للتمييز، ونقول الابتلاء بيزداد به المؤمن ايمانا، بيزداد به ايمانا لما يصبر على ذلك الابتلاء ويقابل هذا الابتلاء نقول برضا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. كما قال لنا ربنا سبحانه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عند الابتلاء ملناش إلا الطريق ده، الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر بقى إلى ثمرة الصبر هم، يبقى على البلاء وعلى تحمل البلاء وعن الرضا عن الرب سبحانه وتعالى. يبقى مش إنها حصبر بس على الابتلاء، ولكن الرضا عن الرب، رضيت بالله ربا، يبقى أرضى عن ربي فيما قدر وقضى علي حتى لو كان مر القضاء. يبقى تؤمن بالقدر خير وشر، حلو ومر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع مرارة القضاء لكن الصبر والاحتساب والرضا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يبين لنا، ودي من رحمات الله عز وجل بنا، قلنا وإلا الإنسان لو ما كانش المفاهيم دي هتبقى مفاهيم عندنا صحيحة، يبقى نقول من الممكن أن يموت الإنسان نتيجة كثرة هذه الابتلاءات. ولكن نعلم الابتلاءات والصبر والرضا عن الرب سبحانه وتعالى يرفع بها الإنسان درجات، بيزداد إيمانا على إيمانه. فعلمنا الحكمة، وأن الحكمة من الابتلاء هو تمييز الصبور كما قال وكما بيّن ربنا لنا ربنا سبحانه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى قدر علينا الابتلاء، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الحكم الابتلاء من أجل تمييز الصفوف، وليس لنا سبيل إحنا نطلع على ذلك الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا جل في علاء بذلك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن به، وأن نؤمن بما جاءت به الرسل من الله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بكتبه وبرسله، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر وبالقدر خير وشر، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى إيه المطلوب؟ إن إحنا نكون على الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولو يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الإيمان والتقوى نقول هو ده السلاح الأساسي، يبقى ده اللي هيخليك تتحمل الابتلاء، ده اللي هيخلينا نقرأ يعني الابتلاء، نقرأ السنة الكونية، نقرأ الأحداث، كل ده عن طريق لغة الإيمان. ثم حتنتقل بعد ذلك الآيات. يبقى كان ده الحديث عن غزوة أحد، ونقول عن الدروس المستفادة من هذه الغزوة. بيبدأ الحديث بعد ذلك ينتقل إلى الكلام عن اليهود وعن غير اليهود، وعن كان على شاكلة اليهود، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.